مستمعي ومشاهدي الكرام، أهلا بكم في حلقات ومضة قرآنية. مرحبين في هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. ما السر في بداية سورة الفلق بلفظ قل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. نلحظ قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، قل أوحي إلي أنه استمع، كل هذه الآيات التي تبدأ في قل. الملاحظ أن الأمر الطبيعي حينما يقول الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد قل، أن يكون النبي قلت أعوذ، أو أن تحذف كلمة قل لأنه من باب التعليم فيقول النبي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ. لكن جاءت كلمة قل هنا لسر ولحكمة وفائدة. ما هو هذا السر؟ أن نتبين جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له في بلاغ القرآن، بل إن الله قال له قل فقال النبي قل. إذن حينما نقرأ كلمة قل في القرآن الكريم نعلم أن دور النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن البلاغ فقط، فليس له تصريف ولا دخله، ولا حتى أنه ينقل القرآن بالمعنى كما يدعي البعض. إذن الآيات التي تبدأ بكل تدفع طعن الذين يطعنون على القرآن أن القرآن نقل بالمعنى أو أن المعاني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة قل تدل على هذا المطعن، وكلمة قل تدل وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دوره مع القرآن البلاغ فقط، صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا والله أعلى وأعلم. شكرا فضيلة الدكتور. مستمعي ومشاهدي الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.